فنعتذر لكم عن حضور فضيلة الشيخ مصطفى محمد حفظه الله، نسأل مولانا عز وجل له الشفاء. فيعني عمل عملية بالأمس فلم يستطع حضور اليوم، فيعني حتى نستفيد بالوقت ولا يضيع علينا، فإن شاء الله محاضرة اليوم نكمل ما وقف عنده الشيخ اليوم مع باب شروط الصلاة، وبإذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يكتب له الشفاء العاجل، والثلاثاء القادم يحاضركم بإذن الله عز وجل باقي المحاضرات. انتهيتم في المرة السابقة عند باب الأذان والإقامة، ونبدأ مع كتاب الصلاة وباب شروط الصلاة. يقول باب شروط الصلاة: الصلاة لها شروط لا تصح بدونها، فما هو الشرط؟ تعريف الشرط: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. معنى هذا الكلام: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، مش كده؟ من شروط صحة الصلاة ايه؟ الطهارة. طيب واحد مش متوضي ينفع يصلي؟ ما يصليش. فهو الشرط ما يلزم من عدمه العدم، مش متوضي مش هيصلي، الشرط مش موجود يبقى الفعل لا نستطيع ان نفعله، فده الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واحد قام يتوضى لازم عشان يتوضى يصلي؟ لا. ولا يلزم من وجوده وجود، مش كل ما تتوضى لازم تصلي. وجد الشرط ولا لا اتوضيت لازم تصلي؟ لا مش لازم تصلي. فلا يلزم من وجود الشرط وجود الفعل، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اخ رأفت النشادي او الشادي، اهله في انتظاره خارج المسجد. اخ رأفت الشادي، نعم رأفت الشادي، اهله بالخارج منتظرينه. طيب شروط الصلاة 9 على مذهب حنابلة ومذهب الإمام أحمد، أن شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. فشروط صحة الصلاة 9: لا تقبل الصلاة إلا بهذه الشروط، فمن فقد شرط من هذه الشروط مع القدرة، مع القدرة، لأنه قد يعجز عن شرط استقبال القبلة، يكون في الصحراء ولا يدري أين القبلة، يصلي أم لا يصلي، يتحرى ويصلي، وإن عجز عن الطهارة على ثوبه نجاسة وحبس بمكان نجس، يصلي او لا يصلي، يصلي، لان الشرط مع القدرة. فشروط صحة الصلاة مع القدرة: الشرط الاول يقول هي 9: الاسلام والعقل والتمييز. فهذه الاسلام والعقل والتمييز شروط النية، فلا يصح العمل الا بالاسلام، ومن عاقل ومميز. قال: فلا تصح من كافر لبطلان عمله. كافر حبط عمله في الدنيا ولا يقبل منه عمل، فلو فعل عبادة ولو صام من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يكتب له صيام، لانه كافر، والكافر لا نية له. فمن شروط صحة الصلاة الاسلام، فلا تصح من كافر لبطلان عمله. وكذلك العقل من شروط صحة الصلاة. قال: ولا مجنون لعدم تكليفه، رفع القلم عنه فإن صلى وجلس أو وقف وسط المصلين صلاته غير صحيحة لعدم العقل. وكذلك التمييز، أن يميز الغلام ما يصنع، عارف أن فيه ركوع وفيه سجود وعدم التفات في الصلاة، يميز ويصلي صلاة صحيحة، هذا تقبل منه الصلاة. أما غير المميز يقف شوية ويجري شوية ويتلفت شوية، فهذا لم يبلغ حد التمييز، أنه يعلم أن للصلاة أداب ويقف كالكبار، ويعني لا يصنع ما يصنع الصغار، أصبح مميز للعبادة. فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، التمييز. قال: ولا من طفل، طفل لا تصح صلاته، يعني يستدبر القبلة وهو يصلي، لأنه لا يميز أن هذا يعني إيه يفسد الصلاة، لأنه على غير تمييز، فلا تقبل صلاته، لأن شرط صحة الصلاة التمييز. فقال: ولا من طفل، لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة إمتى؟ لسبع. فدل الحديث على أن من دون سبع لا يؤمر، لا يؤمر، لأنك لو أمرته لا يلتفت للأمر، وإذا وقف ليصلي نعم قد ليعود، ولكن تأمره بالصلاة لا، ويأتي يعني محبة في المسجد ويعني مع والدي أو ما شبه هذا يقف في الصلاة، ولكن لا نأمره هل صليت الظهر؟ قم صلي، إلى غير ذلك، لا يؤمر، لأنه لا يميز أعمال الصلاة، لا يميز أعمال الصلاة. فشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. قال: وكذا الطهارة مع القدرة. من شروط صحة الصلاة الطهارة مع ايه؟ مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا طهور بالضم ولا الفتح؟ واحد قال بفتح بالضم، بالضم بالفتح هو ايه؟ الماء المتطهر به بالفتح، هو الطهور ماؤه، مش كده؟ الحل ميتته، فالطهور بالفتح والماء المتطهر به، وبالضم والفعل نفسه فعل الطهارة. فقال الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فمن صلى على غير وضوء صلاته غير صحيح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. فكذا الطهارة مع القدرة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة: دخول الوقت. الإسلام، العقل، تمييز، طهارة مع القدرة، دخول الوقت، ده الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. دليله قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء. الفيء اللي هو الظل، الظل. فاء الفيء، قال دلوكها إذا فاء الفيء، أي عاد الظل وغير اتجاهه، ونشرح ده إن شاء الله كده بالتفصيل. قبل الظهر تلاقي ظل أي شيء بيتناقص، عمال يرجع يرجع يرجع، لو أنت لاحظت. وبعد أذان الظهر يبدأ يزيد في الاتجاه العكسي، كان الاتجاه اللي كان بينكمش منه يرجع يزيد إليه، كان بيجي مثلا اتجاه القبلة هيزيد عكس اتجاه القبلة. فإذا فاء الفيء، أي راجع على الفيء، الفيء اللي هو الظل، قبل الظهر كان عمال يرجع يرجع يرجع. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا وقت الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها كما قال ابن عباس إذا فاء الفيء، وفاء الفيء أي راجع، عمال ينقص ينقص ينقص ويرجع إلى الخلف ثم يغير اتجاهه، هذا هو دلوك الشمس. طيب هيجي معانا بالتفصيل في تحديد المواقيت. قال ابن وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام بعد ليلة الإسراء والمعراج، وكتب على النبي وعلى الأمة الصلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فيقول حين أما، في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، أول يوم صلى الصلوات الخمس عند الأذان. شوف الظهر بيأذن إمتى؟ قال له قم فصلي، ونأتي بحديث بالتفصيل. اليوم الثاني أو التالي لهذا اليوم جاءه جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وصلى به كل فريضة في آخر وقتها عشان نعرف وقت الظهر يبدأ إمتى وينتهي إمتى، والعصر بدأ إمتى في أول يوم وانتهى إمتى في ثاني يوم، ثاني يوم صلى في آخر الوقت، والمغرب والعشاء لها أول وآخر، والفجر، الصلوات الخمس. فيقول حين، حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت، بين الوقت اللي صلينا في الأول يوم والوقت اللي صلينا فيه في ثاني يوم بينهم وقت. صلى الظهر في أوله، في أول الوقت في أول يوم، وفي اليوم التالي صلى الظهر في آخر وقته ليعلم مدى وقت الظهر متى يبدأ ومتى ينتهي. ما بين الوقتين وقت، والعصر صلى في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني آخر الوقت، ما بين الوقتين هذا وقت العصر، وهكذا الصلوات الخمس. يقول بقى في المتن فوقت الظهر من الزوال. ايه الزوال؟ زوال الظل، زوال الظل، الشمس بتعمل عاملة ظل في الارض. طيب يزول الظل يسمى وقت الزوال اذا زال الظل، ما تلاقيش ظل للشيء. وقت الظهر منين؟ من الزوال الى ايه؟ مش هو صلى في اليوم الاول اول الوقت وفي اليوم الثاني الى اخر الوقت؟ فوقت الظهر من الزوال ده اول الوقت، الى ممدود وقت الظهر الى ايه؟ الى ان يصير ظل كل شيء مثله. العصاية اللي طولها متر، لما الظل بتاعها يوصل متر، ها؟ ده اخر وقت الظهر. نحن امة ايه؟ امية لا نحسب ولا نكتب. سبحان الله، من فضائل الله عز وجل على هذه الامة. تصوم رمضان محتاج نتيجة ومحتاج شيء ولا بالهلال بالرؤية؟ ها؟ بالهلال والرؤية، مش كده؟ تصلي لو معكش ساعة ولا معكش نتيجة، تصلي الصلوات الخمس في وقتها بالضبط، بالضبط، بدون نتيجة وبدون ساعة، وانت في الجبل بحديث جبريل، حديث جبريل، بدون ورقة ولا قلم ولا نتيجة ولا ساعة ولا بوصلة ولا اي حاجة، بالشمس فقط. طيب يقول وقت الظهر منين؟ من الزوال. هنشرح هذا الكلام. الى ان يصير ظل كل شيء مثله، قال سوى ظل الزوال. الشمس فوق الكرة الأرضية، نعتبر الشمس الترابيزة، الكرة الأرضية الترابيزة اللي قصادي دي، الشمس من أعلى، مش كده؟ أي شيء على الأرض الشمس عاملة له ظل. إمتى يزول الظل؟ إيش في ظل؟ لما الشمس تبقى عمودية. طب والشمس عمودية على الأرض فين؟ في خط الاستواء. خط الاستواء، الشمس عمودية على خط الاستواء، ما تلاقي عند اذان الظهر مفيش ظل لاي شيء. طيب على يمين الترابيزة وشمال الترابيزة، عشان تخيلوا معايا، والاخوات اللي مش شايفة تبقى سامعة الشرح، الشرح مفهوم. يكون الارضية ترابيزة، وفي نص الترابيزة الشمس من اعلى. الشمس منين؟ من اعلى. طب الارض او البلاد اللي على يمين الترابيزة من الاخر وعلى شمال الترابيزة من الاخر، ها؟ وقت الظهر هتبقى الشمس عمودية عليهم؟ مش عمودية عليهم، يبقى هيبقى شيء من الظل ولا لا؟ هيبقى. والشيء من الظل ده يتسع كلما بعدنا عنين عن خط الاستواء. عند خط الاستواء في اذان الظهر تحط اي حاجة ملهاش ظل. ابعد مثلا 1000 كيلو عن خط الاستواء، بلد التانية عن خط الاستواء، هتلاقي عند اذان الظهر في ظل 5 سنتي عند الاذان ما بيروحش. تبعد تبعد تبعد عن خط الاستواء، لابد من وجود ظل عند الزوال. طيب انا ما بعرفش احسب ولا اقرأ ولا اكتب، هنعرف بقى حكاية الظل ازاي؟ ها؟ هنجيب عصاية طولها متر مثلا قبل الظهر، افضل بقى راقب كده قبلها بربع ساعة، تلاقي الظل عمال ينكمش ويجي ناحية العصاية، عمال ينكمش ينكمش ينكمش، بس مش هيزول لان بلدك مش على خط الاستواء. ماشي؟ يفضل يقل يقل يقل لغاية ما يفضل تقريبا مثلا في حدود 10-15 سنتي، وتلاقيه بدأ يزيد. الحظر يقل حط شرطة، يقل حط شرطة، يقل حط شرطة، اول ما يبدأ يعدي الشرطة اللي انت عملتها يبقى بدأ يزيد ولا لا؟ قول الله اكبر واذن، يبقى ده وقت الزوال بالضبط على النتيجة وعلى الساعة وعلى كل شيء. واضح ازاي؟ الظل عمال يقل يقل يقل. اقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو اذا فاء الفيء اي عاد الظل، عمال يرجع، لما يغير اتجاهه ده وقت الظهر، يتناقص يتناقص يتناقص، اول ما تلاقيه يزيد اعرف ان الظهر ده. طيب بس الحظ بقى، بدأ يزيد والظل الموجود في الارض قد ايه؟ 10 سنتي 15 سنتي، نقيسهم عشان اعرف وقت الظهر يخرج امتى، مش وقت الظهر، من الزوال لغاية فين؟ الى ان يصير ظل كل شيء مثله. طب انا حاطط عصاية متر وفضل يقل يقل يقل لغاية 10 سنتي من الظل بدأ يزيد، يبقى الظهر يخلص لما الظل يوصل لكام؟ 1.10 متر، يبقى خلص وقت الظهر. عايزة بقى نتيجة تكون معاك وانت مسافر، عايزة ساعة تعرف بيها الظهر، ادي طريقة تحسبها بيها. طريقة تانية، تعمل خط في الارض وانت واقف كده بيبقى ظلك قصادك مش كده، وخلي راسك في الظل، يعني ظل راسك على اول ايه؟ الخط، وقف ثابت، هتلاقي راسك عمالة تنكمش، الظل بتاعك ينكمش ويبعد عن الخط، مش الظل بيقل، يتقدم كده 5 سنتي وساوي ظل راسك بايه؟ بالخط اللي انت عامله، يفضل الظل ينكمش، قدم انت على الخط شويه، الظل ينكمش، قدم انت شويه، لغايه ما تلاقي ظل راسك راح معدي الخط، يبقى دخلنا في وقت الظهر. ما عمال يقل وانت تقدم شويه، واضحه الصوره؟ لا حدش فاهمها؟ انت حاطط خط في الارض وظبطت ظلك، اول راسك في الظل على اول الخط اللي في الارض، هتلاقي ظلك بينكمش، هتفضل واقف مكانك؟ لا، قدم شويه بحيث يبقى ظلك اوله مع ماشي مع الخط اللي انت حاطه في الارض، هيقل تاني. ما انت تقف مثلا قبلها بربع ساعه نص ساعه، ما انت مش عارف امتى وقت الظهر، تقدم تقدم تقدم لغايه ما ظلك بقى مش يتناقص بقى ويرجع عن الخط، يروح معدي الخط، او ما يعدي الخط الملي ده اذان الظهر. يبقى كده عرفنا وقت الظهر. عند الى ان يصير ظل كل شيء مثله، بس ولا مع فيء الزوال؟ ان الشمس زالت وكان لسه في ظل في الارض، لان احنا ما احناش على خط الاستواء، الظل عمره ما ينعدم عندنا، بينعدم في بلاد خط الاستواء، ويجي الاذان ما تلاقيش لحاجه ظل في الارض، لكن احنا عندنا تلاقي بلد، تلاقي الظل 10 سنتي، بلد تلاقي 15، بلد تلاقيه متر حسب بعدها وقربها عن خط الاستواء. واضحه دي؟ هنكمل بقى الشرح على هذا المعنى. طب يبقى ده وقت الظهر، من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وقت وصلاة الظهر لها وقتين، اول الوقت ده وقت فضيلة، وقت فضيلة اول الوقت، ثم هو وقت اختيار الى اخر الوقت. الظهر ليه كم وقت؟ وقتين. وقت فضيلة للحديث عبد الاعمال الى الله، ها، الصلاة لوقتها، فهذا وقت فضيلة لكل الاوقات، وقت فضيلة. ثم وقت ايه؟ جواز، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله ولا لا؟ فأصبح هذا وقت جواز لصلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر. هو إيه بقى؟ يبقى أول العصر بيدخل إمتى؟ حينما يصير ظل كل شيء مثله، انتهى الظهر ودخلنا فين؟ ما أنا معايا العصاية أم متر، وظل زال على 10 سنتي، متر وعشرة خلص الظهر، متر و11 سنتي خلاص العصر جه، بل متر وعشرة سنتي وملي زاد، خرجنا من الظهر ودخلنا فين؟ في العصر. وثم يليه على طول الوقت المختار للعصر. طب ممدود لامتى الظل يفضل ماشي امتى عشان ينتهي وقت العصر؟ حتى يصير ظل كل شيء مثليه، لغايه ما الظل يبقى 2 متر و10 سنتي. جزاك الله خير. اخر اخ محمود هو اللي ياخدها، الشيخ محمود هو اللي ياخد الاعتذارات. فيليه الوقت المختار للعصر، يبدأ العصر من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. المتر يبقى الظل مترين، سوى في الزوال شوية اللي إيه الظل الشمس زالت عليهم الأولين 10 سنتي اللي قلنا عليهم. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. فاهمين يعني ايه سوى ظل الزوال؟ يعني الجزء اللي جه الاذان وهو موجود، الجزء من الظل الذي لم يزول بنزود بقى عليه. طيب ظل كل شيء هيبقى مثليه، ومش هنأذن للمغرب، ده لسه الشمس طالعه، لسه ايه الشمس طالعه. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. يبقى بره تقسم العصر، في وقت مختار، في الأول وقت إيه؟ فضيلة أول الوقت، ووقت مختار تصلي فيه مختارا في أي وقت من هذا الوقت اللي هو إيه؟ من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لأن هذا الوقت الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول واليوم الثاني. طيب خلاص بقى ظل كل شيء مثليه، لسه على المغرب وقت. ها قال هو وقت ضرورة الى ان تصفر الشمس، ها وقت ضرورة من غير كراهة، ان لما يصير ظل الشيء مثليه هيبقى لسه في وقت على المغرب لغاية ما الشمس تبدأ تصفر، ده وقت ضرورة بس من غير كراهة. طب اصفرت الشمس، تلك صلاة المنافق كما قال صلى الله عليه وسلم، ينتظر حتى تكون الشمس بين قرنيه شيطان فيقوم ايه فينقرها 4، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوقت بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه وقت ايه ضرورة، قبل الاصفرار من غير كراهة وبعد الاصفرار مع الكراهة. قال ثم يليه المغرب. المغرب حتى ايه يغيب الشفق، المغرب حتى يغيب الشفق. الامام النووي يقول ان للعصر، المذهب جعل 4 اوقات، يقول ان العصر 5 اوقات. طبعا وقت فضيلة اول الوقت مش كده، ثم وقت اختيار كما قال المذهب، الاختيار لغاية فين مسموح له صلاة فين، ان يصير ظل كل شيء ايه مثليه، لان ده الوقت اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقت جواز بلا كراهة الى الاصفرار، ثم جواز مع القراهة الى الاصفرار، ثم قال وقت آخر وقت وقت عذر لمن يجمع الظهر مثلا مع العصر، جمع تقديم، مش بتصلي العصر بتأذن للظهر ثم تقيم للعصر للظهر، تصلي العصر ثم تصلي الظهر ثم تقيم العصر وتصليه بعد الظهر. إذا جمعت جمع تقديم، جمع التقديم تقدم العصر تصليه مع الظهر، مش كده؟ طب ده يبقى أصبح وقتا خامسا للعصر، يعني وقتا آخر للعصر، وقتا خامس، ويسمى وقت إيه؟ وقت عذر في سفر إذا جمعت أو لغير سفر يجوز الجمع، فتصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، فيجوز العصر في هذا الوقت أم لا؟ وأصبح وقتا للعصر أم لا؟ بعد أن تصلي الظهر. سيأتي بحثه يعني معكم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ، يعني عندما تأتوا إلى صلاة أصحاب الأعذار والجمع في الصلاة، جمع الصلاة وإلى غير ذلك من أبواب الصلاة، هيتم شرح هذا الباب بالتفصيل، يعني باب الجمع جمع الصلاة. فمن أوقات العصر أن تجمع جمع تقديم مع الظهر. طيب، ثم يلي وقت إيه؟ المغرب، حتى يغيب الشفق الأحمر. نكمل المد ثم نقرأ حديث جبريل ونكمل شرح الأوقات. ثم يليه وقت إيه؟ المغرب، حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. هذه الأوقات الخمسة التي نص عليها في المد دليلها حديث من؟ احفظ حديث جبريل، حديث جابر الذي رواه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول لحديث جابر، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس. وعرفنا زالت الشمس يعني ايه؟ زال الظل، زال الظل، وقلنا زوال الظل شكله ايه؟ لا يزول بالكلية في بلد كمصر، بيفضل جزء من الظل، وضح هذا الامر. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، كل ده في اليوم الاول، فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء، لا مثله في اليوم الاول، صلى العصر في اول وقته اللي هو اخر وقت الظهر. الظهر بيخلص امتى؟ حين يصير ظل كل شيء مثله ويبدأ العصر، فصلى العصر في هذا الوقت بعدما يعني في اخر وقت الظهر بداية وقت العصر، فصلى العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء ايه؟ مثله. نعم، لا خطأ، وقت العصر يبدأ من مثله إلى مثليه، كانت مكتوبة في كتاب مثليه، خطأ. ثم جاء المغرب، ثم جاء المغرب فقال قم فصلي صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، فسقط القرص من على سطح الأرض وغابت الشمس. طيب، حين إيه؟ وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. اي شفق بقى؟ في شفق احمر وشفق ابيض. بعد المغرب غروب، والاذان بيأذن، بص في السماء تلاقي في حمرة، مش كده؟ دي اسمها، ده اسمه شفق احمر. طيب، لما بيخلص الشفق الاحمر ده بتأتي ظلمة الليل؟ لا، تعقب السماء وانظر هتجد الشفق الاحمر. لما بيروح ما بيجيش ظلمة الليل، تجد بياض في السماء، مش عتمة سواد قاتم، لا، بعد الحمرة لا تأتي عتمة وسواد قاتم، يأتي شفق أبيض، تجد شيء من البياض. السماء لسه ما لم يعني يبقى سواد كاتم لسه، ففي شفق احمر وشفق ابيض. طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق، طيب الشفق الابيض يستمر بعد الاحمر في حدود ربع ساعة، 10 دقائق ربع ساعة. طيب فالجمهور على ان المربي الشفق هو الشفق الاحمر، يبقى صلاة العشاء الجمهور على ان مربي الشفق صلى العشاء عند انتهاء الشفق ايه؟ الاحمر. الاحناف قالوا المراد به الشفق الابيض، والنتيجة بتاعتنا ماشية على مذهب الاحناف، يعني بنصلي العشاء بعد ما غيب الشفق الابيض، والشفق الابيض بيخلص بعد الشفق الاحمر بربع ساعة. يعني انت لو فضلت مستني عشان تصلي العشاء قبل اذان تصلي المغرب قبل اذان العشاء بخمس دقائق، على قول الجمهور الائمة الثلاثة الوقت خرج وصلاتك باطلة. على قول الاحناف صلاتك صحيحة، فتحتاط ما تأخرش المغرب، لان الامام احمد امام مالك الامام الشافعي قالوا ينتهي وقت المغرب بانتهاء الشفق الاحمر، فصلى العشاء حين غاب الشفق على قول الجمهور، قالوا انهي الاحمر، والاحمر بيخلص بسرعة، بيستنى بعده الابيض. امام ابي حنيفة قال لا، بعد غياب الشفق الابيض، فالنتائج اتظبطت على انهي شفق، الشفق الثاني، يعني طولوا وقت المغرب بين المغرب والعشاء ربع ساعة، فلما تأخر انت المغرب الى قرب العشاء هتخش في حرج على قول مين الجمهور، ان صلاتك غير صحيحة، فالانسان يحتاط ولا يؤخر المغرب الى اخر الى قرب العشاء، لان على قول الائمة الثلاثة خرج وقت المغرب. ولكن الراجح ان المراد بالشفق انه الاحمر، لان اهل اللغة والخليل من ائمة اللغة قال ان الشفق في اللغة الحمرة، المراد بالشفق في اللغة الحمرة، هذا يقول الخليل من ائمة اللغة العربية قال ان المراد بالشفق الحمرة، فهذا يؤيد قول مين الجمهور، ولا يؤيد قول الاحناف، ان النتيجة بتاعتنا ماشية عليه، فالانسان يحتاط لنفسه. فصلى المغرب في اليوم الاول حين ايه وجبت الشمس، وصلى العشاء في اليوم الاول امتى؟ حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصل صلى الله عليه وسلم، فصلى الفجر حين برق الفجر، او قال سطع الفجر، انه في اليوم الاول بيصلي فين؟ في اول الوقت، اول ما برق الفجر صلى ايه الصبح في اول الوقت، فاليوم الاول صلى الخمس اوقات في اول كل وقت، الظهر امتى؟ حين الزوال، العصر حين صار ظل كل شيء مثله، المغرب حين وجبت الشمس مغيب الشمس، العشاء عند غياب الشفق الاحمر، الفجر حين سطع الفجر، اول ضوء للفجر وحين طلع الفجر وظهر وبرق الفجر، صلى النبي خلف جبريل عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح. ثم جاءه من الغد. نعم. ايه؟ ما احنا قلت احنا ماشيين على مذهب الاحناف، الاحناف عند ذهاب الشفق الابيض. لا ما مشيش لسه. لا مظبوطة بقى ديت على الايه؟ على الشفق الابيض. انت قاعد هنا شايف السماء في منين؟ اطلع بره قول لنا. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر بقى حين صار ظل كل شيء مثله، اخر وقت الظهر، يبقى بدأ عند الزوال واخره فين؟ حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يبقى الاولاني امتى؟ مثله، صلحها في الكتاب. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. المغرب وقت واحد. شو بقول لك المغرب ايه غريب؟ ها؟ صلى في اول وقته. في اليوم الاول صلى حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء. في العشاء في اليوم الاول صلى امتى؟ بعد غياب الشفق. ثم جاءه العشاء. اخر العشاء بقى الفجر، ولكن العشاء ممدودة. يصلي ايه وقت ما هو عايز؟ لا مش ممدودة، ليها وقت برضك. فصلى حين ذهب نصف الليل، مش معاك للفجر، لا، حين ذهب ايه نصف الليل، او قال ثلث الليل، فصلى العشاء. يبقى العشاء مش ممدودة للفجر، العشاء لها اوقات ايضا. وقت فضيلة ده الاولاني، فيش في كلام، مش كده؟ الصلاة اول الوقت فضيلة. ووقت اختيار الى ثلث الليل. الثلث والنصف نحسبه ازاي؟ الليل من غروب الشمس الى طلوع الشمس، من غروب للشروق. المغرب الساعة كام؟ 7:15. الفجر 5:05. قول 5:15. 7:15 من 5:15 تطلع 10 ساعات، مش كده؟ يبقى نصهم كام؟ 5. 7:15 و5 12:15، ده نصه، ده آخر حاجة في إيه؟ في العشاء. مش يصلي العشاء الساعة 1 والساعة 2؟ لا. فوقت اختيار إلى ثلث. الـ 12 ساعة التلت بتاعه قد إيه؟ 4 ساعات. غلط، 11:15 تلت ثلث الليل. ده وقت إيه؟ الاختيار. وقت جواز إلى نصف الليل، لأنه قال ثلث الليل أو نصف الليل. فالثلث اختيار والنصف جواز. طيب بعد نص الليل بقى، ها؟ هو وقت ضرورة. وقت ضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. طبعا فضيلة في أول الوقت، ولكن بعد نصف الليل هناك من جعل الوقت وقت ضرورة، وهناك من قال وذهب أن انقضى وقت العشاء وانتهى بنصف الليل، أنه إذا صليت بعد نصف الليل تعتبر قضاء وليست أداء، لأن الوقت خرج. وهناك من قال أن هذا الوقت وقت عذر، فمن كان معذورا فهو في حقه أداء، كان معذور نايم وليس في النوم تفريط، كما يعني مر عليكم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. واحد كان متعب ولا يعني يدري بشيء حتى استيقظ الواحدة بالليل، فالنوم عذر، إلى غير ذلك من الأعذار الجائزة شرعا. ها؟ فهناك من جعل بعد نصف الليل أنه وقت عذر، ها؟ لمن كان له عذر. وهناك من جعله قضاء، أنه وقت قضاء لأن الوقت قد خرج. وفي كتاب يعني المعتمد برضك من فكر حنابلة أنه وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، والضرورة تكون لمن انشغل بما لابد منه، يعني حائط بتطهر ما لحقتش تصلي، ها؟ مريض يعني كان تصل البر، إلى غير ذلك، مغمى عليه يفيق، فهذه ضرورة لابد منها، فهذا في وقته وقت عذر. وهناك من قال أنه يكون قضاء وليس أداء، كما يعني رجح الشيخ الألباني هذا القول. المهم أن في حديث جبريل جاءه العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني إمتى؟ حين ذهب نصف الليل أو ثلث الليل. فالثلث هو وقت اختيار، والنصف هو وقت جواز. بعد نصف الليل، ها؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، هناك من قال وقت عذر، وهناك من جعله وقت قضاء وليس أداء. طيب هذا وقت إيه؟ العشاء. الفجر صلى أول يوم إيه؟ حين سطع الفجر وحين برق الفجر. ثم جاءه حين أسفر جدا في اليوم الثاني بقى، بعد ما النهار الشمس الفجر بان، مش مع أول طلوع بريق الفجر، لا، بعدما وضح الضوء وأسفر، ها؟ والصبح إذا أسفر وبان واتضح، ها؟ بياضه، نعم، والده مش موجود. طب هو جاي دلوقتي والدك هيصلي العشاء، واضح انه هيجي دلوقتي يصلي العشاء، واضح ببطل. فنعم والده موجود. طب خليه جالس لمين لغايه ما يجي ابوه يعني. خلاص هو قاعد مطمئن، خلاص سيبه لغايه العشاء الصلاه. خد يا عبد الرحمن كده روح معاه. طيب فصلى الفجر في اليوم الاول حين برق الفجر او قال سطع الفجر. في اليوم الثاني جاءه حين اسفر جدا، اي وضح قبل بقى طلوع الشمس، ولكن وضح الفجر وبياض النهار حين اسفر جدا. فقال له قم فصلي، فصلى الفجر. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، بين امبارح والنهارده بين كل وقتين وقت، اول وقت الظهر امبارح وقت الظهر النهارده كل هذا وقت الظهر، اول وقت العصر امبارح وقت العصر اليوم كله وقت عصر، وهكذا. يبقى ايضا وقت العشاء اول يوم من الشفق غياب الشفق الى نصف الليل ما بين الوقتين وقت، يبقى بعد كده ليس بوقت، ليس بوقت، ما بين الوقتين وقت. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة في حديث جابر في امامة جبريل له صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لوقت الفجر هتأتي معنا في الكلام حين طيب. يقول هذا الحديث روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، أصح شيء في المواقيت حديث جابر وهو عمدة الباب. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، لو أول وقت العشاء فيه زيادة عن الحديث الأول. وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. وحديث جابر مفصل للمواقيت الخمسة ومبين لإيه؟ لحق الصلوات الخمس. طيب بما يدرك بقى الوقت؟ اللي يقول الله أكبر ويكبر تكبيرة الإحرام قبل الأذان أدرك الوقت وأدرك الصلاة التي يصليها، أم أنه لابد أن يدرك ركعة قبل الأذان؟ يقول ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. يدرك سجدة، والسجدة جزء من الصلاة مش كده؟ روى أحمد ومسلم والنسائي. والسجدة قال هنا المراد بها الركعة، قال والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى. والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. هل تدرك الصلاة بإدراك جزء منها أم بإدراك ركعة كاملة بكل؟ قالت طائفة من أهل العلم، قال الإمام الشافعي كما يذكر في الكتاب أنه قال تدرك الصلاة بإدراك جزء منها بتكبيرة الإحرام، أدرك سجدة مع الإمام الأخيرة أدرك الصلاة، أدرك تكبيرة الإحرام قبل الأذان فقد أدرك الصلاة. فيقول فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي عليه رحمة الله أنه قال أن الصلاة تدرك بإدراك جزء من الصلاة. والقول الثاني وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة، يعني إن لم تدرك ركعة من الصلاة، وإدراك الركعة بيدرك بإيه؟ بالركوع، لحديث لما في المتفق عليه، متفق عليه إيه؟ بخاري ومسلم، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإدراك الركعة على قول الجمهور بإدراك الركوع، بإدراك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. دخلت والإمام راكع مطمئن تكبر تكبيرة إحرام، مش الله أكبر تروح راكع وانت تقول تكبيرة الإحرام وانت بتوطي، هتاخد إن شاء الله في أركان الصلاة تكبيرة الإحرام لابد أن تقال قائما، فإن قالها غير قائم لم تصح ولم تنعقد فرض، انعقدت نافلة، فيقول الله أكبر وهو واقف منتصب ثم يكبر للركوع. فإن اشتركت مع الإمام قدر تسبيحة واطمئنان، اطمئننت مع الإمام قدر تسبيحة ثم قال سمع الله لمن حمده، ها، فقد أدركت الركعة. هذا قول، قول الإمام أحمد أن إدراك الوقت بيدرك بإيه؟ بركعة. استدل بحديث البخاري ومسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، يعني صليت وركعت ورفعت من الركوع وبعدين أشرقت الشمس كمل صلاتك، لكن قلت كبرت وتقرأ الفاتحة وأشرقت الصلاة أصبحت قضاء في حقك، أصبحت إيه؟ قضاء وليست أداء. أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، أو أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، قد أدرك الصبح. وكذلك أدرك يعني ركعة قبل أن تغرب إن كان في عذر أو في أي وقت قبل أن يدخل الوقت الثاني فقد أدرك إيه؟ الفريضة. فالمسألة على قولان، بما يدرك الوقت، هل يدرك بجزء من الصلاة كتكبيرة الإحرام أم بإدراك ركعة من الصلاة، مش ركعة كاملة بالسجود، إدراك الركعة بإدراك الركوع، على قولين. هناك من قال إدراك الركعة يدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر فقط للصلاة ثم أذن للصلاة التالية فقد أدرك الوقت. هذا قول من؟ قول إمام الشافعي. قول إمام أحمد إدراك الركعة بإدراك الركوع. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فالصلاة بالوقت أفضل طبعا، فيما يسن تعجيله وهناك ما يسن تأخيره كصلاة العشاء، ولكن بالضوابط التي كنا عليها أن يتفق جماعة على التأخير بحيث إيه لا يؤذوا يعني أحد، يعدوه إلى نصف الليل وهو يريد يعني يكون له حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حاجات الناس منعته أن يؤخر صلاة العشاء بالمسلمين، ولكن إن اتفقت جماعة ناس في مكان ومش يمر عليهم أحد وعرف خلاص اتفقوا على أن يؤخروا العشاء فلهم هذا، والسنة تأخير. وكذلك وقت الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر وقت الظهر إذا اشتد الحر، فمن السنة تأخير الظهر إلى لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا أي انتظروا حتى يهدأ الجو، فيؤخر صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الشمس. فهذا أيضا من السنة تأخير الظهر عند شدة الحر. فالصلاة أول الوقت أفضل، نعم، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة في أول الوقت، متفق عليه، وقال ذكروا بالصلاة في يوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا الحديث بهذه الرواية بهذا التمام ضعيف، أما النص الصحيح في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا هو النص الصحيح، ولكن النص الذي ذكره بتمامه هذا النص ضعيف. النص الصحيح عند البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله. الترك هنا الجماعة يا شيخ ولا الترك عموما؟ تعمد الترك، نعم، في الجماعة ولا عموما؟ لا، انه لم يصلي صلاة العصر، نعم، حبط عمل اليوم، نعم، ان النية سيئة، فالنية السيئة تحبط العمل الصالح، النية السيئة عاد الله يقوم تحبط العمل الصالح. هذا نوى نية سيئة ألا يصلي العصر، ترك العصر متعمدا. والحديث لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال حسنات يجعلها الله هباء منثورا. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله، قال هم اخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا اذا خلوا الى محارم الله انتهكوها. شوف ابنية سيئة، كان اذا خلى الى المعصية ينتهك المعصية، وجمع حسنات دي منين؟ صلاة وصوم وزكاة، يخرج مع الحجاج يخرج يحج، ومع مصلين يخرج يصلي ويأذن ويروح يصلي ويرجع على المكتب، ولو حد حط حاجة في الدرج ياخدها. بيحصل سبحان الله، ده مصلي معانا، ده صلى مش كده، ولو في الخفاء كده اديته فلوس ياخد في الخلوة. كانوا اذا خلوا الى محارم لم تاكوه، فالنوع العزيز قال حسناته ما عملت اي صلى، هتكتب له الصلاة. ولكن هذه السيئة فيجعلها الله هباء، هذه الجبال الحسنات احبطت الحسنات ولا لا السيئة دي السريرة السوء. فالنية السيئة انه يترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمل هذا اليوم. ف ده بره بقى الفقه، انا بس ايه زودناها كده للافاده. لا هو بس لانه خص صلاه العصر يعني، لما قال لما لم يقل من ترك صلاه العشاء فقد حبط عمله، خص لكن انها صلاه الوسطى ويعني الحض عليها والاهتمام بها. طيب، وقال رافع ابن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله، يعني خرج من المغرب لو معاه نبل وبيرميه يبقى شايف السهم ماشي فيه لغايه ما يقع، يبقى خرج في العتمه ولا لسه في نور، يبقى صلى في اول وقت المغرب ولا لا. بيجيب لك الادله على ان الصلاه في اول الوقت افضل، متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلس. طيب دي بقى اللي هنشرحها. قال ابن عبد البر: صح عن الغلس هي الظلمة، ظلمة الليل، الظلمة معنى الظلمة يعني اول الوقت، بقى لسه الفجر ايه منورش، حين برق الفجر مع اول ضوء للصبح يبقى لسه تمشي في الشارع ساعة الاذان، لو النور مقطوع عندك في اليوم ده في الشوارع مش بتلاقي ظلمة؟ رغم الاذان اذن ما اذنش، ما في غلس، هو الغلس هو الظلمة، في غلس ولا ما فيش؟ في غلس. فكان يصلي الصبح بغلس اي في اول الوقت. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون، اي يصلون الصبح بايه؟ بغلس. ومحال ان يتركوا الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل رضي الله عنهم وارضاهم. وحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا إيه؟ صلى في اليوم الثاني امتى؟ حين اسفر جدا، يعني واضح النهار. طبعا صلي بغلس في اوله ولا نسفر يبقى في اخره. جمع اهل العلم بين الحديثين وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا وامروا بهذا ان يدخل الامام الصلاة بغلس ويخرج منها اذا اسفر، ان يطيل الصلاة صلاة الصبح. فكان يصلي الصبح بغلس، نعم يدخل في الصلاة ايه بغلس ويخرج منها اذا اسفر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. فلذلك شرعت يعني الاطالة في صلاة الفجر حتى يخرج منها بغلس ويكون ايه قد اتضح النهار. وصلى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الصبح بالبقرة. معايا البقرة. فلما انتهى من الصلاة قالوا يا امير المؤمنين، او يعني كادت الشمس ان تطلع. قال اذا طلعت لم تجدنا غافلين. يعني ما تطلع. احيانا في ذكرى مش في ذكرى. لم تجدنا غافلين. فشوف الاطال حتى ايه يعني خرج حين اصفر. كلام الشيخ الالباني يعني على هذا الكلام ان المراد في هذا هو الجمع بين الوقتين. يقول الشيخ الألباني: والذي يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم يكن من هديه، أن يخرج من صلاة الصبح ولسه الدنيا ظلمة، ها؟ لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما، إنما كان ينوع فطار ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة، كان ينصرف في الغلس يعني فين؟ في الظلمة. جت احاديث تشهد لهذا كحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، لقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروتهن، ثم ينقلبن الى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. يبقى خلص في اول الوقت خرجوا محدش شايفهم من ايه، من الظلمة. فقال يشهد لهذا، ولكن ليس هذا كل حاله وداوم على هذا، لكن كان يفعل هذا طارة. ثم قال وطار ينصرف حين تتميز الوجوه عليه الصلاة والسلام وتتعارف، كلام شيخ الألباني. ويحضرني الآن في ذلك حديثان. حديث أبي برزة الإسلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، طف النور في المسجد في الفجر. صحيح، عشان تنظر للحديث وبص للي جنبك، لو صليت بعد الاذان على طول مش هتعرف تشوفه هو مين، لو انت دخلت وانت مش عارف اصلا ده مين مش هتعرفه، لكن لو بعد نص ساعة هتعرفه، مش كده؟ فيختلف. فدل الحديث انه كان يسفر، اي ايه، يخرج من الصلاة اذا اصفر الصبح. هذا حديث. وحديث الثاني حديث انس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا زالت الشمس، والعصر بين صلاتكم هاتين، والمغرب اذا غربت الشمس، والعشاء اذا غاب الشفق، والصبح اذا طلع الفجر، الى ان ينفسح البصر، فيدخل بغلس ويخرج اذا اسفر. يقول الشيخ الألباني وهذا الحديث لا سيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر بغلس والخروج منها في الاسفار، وهو نص الحديث الاتي اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. وضحت المسألة؟ فكان ورد احاديث بالغلس واحاديث بالاسفار، فقال الشيخ الألباني هذه الاحاديث دليل على انه كان يدخل بغلس ويخرج في وقت الاسفار اذا وضح الضوء والنهار. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. شيخ مصطفى موجود ولا حضر؟ شيخ مصطفى لسه نجاش. ويجب قضاء الصلاة الفائتة، يعني نحاول نكمل الجزء الباقي يعني يسير شرط الوقت دوت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة اللي عليه فوائد. ها؟ واحد عليه الظهر كان نايم وليس في نوم تفريق كما كنا الى غير ذلك. ها؟ ثم استيقظ على اذان العصر. فيقول يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. لما روي او روى احمد انه صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليته. فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب. والحديث ضعيف، ولو كان صحيحا لكان حجة. والاحكام لابد من صحة الايه؟ الاحاديث. قال وفاته اربع صلوات فقضاهن مرتبا في غزوة الخندق. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مسألة قضاء الفوائد مرتبة. سئل شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة؟ ها؟ يصلي معهم بقى بنية العصر ولا قبل المغرب أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين. راجل ده فترة العصر ودخل المسجد على صلاة ايه؟ المغرب. ماذا يصنع؟ قال شيخ الاسلام الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الامام اذا اقيمت الصلاة خلاص صلاة المكتوبة، يصلي الحاضرة ثم يصلي العصر باتفاق الائمة. كل ده فيش فيه خلاف. دخلت اقيمت الصلاة العصر وانت ما صليتش الظهر صلي العصر ثم يصلي الظهر الايه؟ الفائت. في المثال اللي معانا دخل مع الجماعة صلى المغرب، قال شيخ الاسلام ثم يصلي العصر باتفاق الائمة. ولكن هل يعيد المغرب بقى؟ لان كده صلى مغرب وبعدين العصر. بالترتيب بتاع الصلوات ايه؟ عصر بعد المغرب. هو صلى مغرب بعدين عصر. طب يرجع يصلي مغرب بعدين عصر بعدين مغرب تاني عشان نحافظ على الترتيب. قال شيخ الاسلام بقى: ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان. فيه قولان. احدهما يعيد. يعيد العصر. يعيد المغرب حتى يحافظ على الترتيب. وهو قول ابن عمر ومالك وابي حنيفة واحمد في المشهور عنه. والثاني لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس والشافعي والقول الاخر في مذهب امام احمد. مش تدرس مذهب. مش معقولة تدرس مذهب امام وتبقى عارف له قول في المسألة والامام ليه في المسألة قولين وثلاثة. فانتبه لدي، لان دي مهمة في الامتحان. عليها درجة. المسألة دي فيها كم قول امام احمد؟ قولين. يعيد ولا ما يعيدش؟ قول الاول مشهور المذهب انه يعيد المغرب للمحافظة على الترتيب، والقول الثاني لا يعيد المغرب. وقال شيخ الاسلام: والثاني اصح، ان هو ما يعيدش. ليه؟ فان الله لم يوجب على العبد ان يصلي الصلاة مرتين اذا اتقى الله ما استطاع. هو مفرط ولا كان متقي الله؟ اتقى الله ما استطاع، كان في عذر، كان في نوم، الى غير ذلك من الاعذار التي يقبلها الشرع. فهل يأمر المولى عز وجل العبد ان يؤدي العبادة مرتين؟ لم يرد هذا في الشرع. فقال شيخ الاسلام: اذا اتقى العبد ربه عز وجل ما استطاع فلا يعيد عبادة. فلا يعيد عبادة. وتجد هذا في كثير من فتاوى الاسلام في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، انه قال ان الله عز وجل لا يأمر العبد اذا اتقى الله ما استطاع ان يؤدي العبادة مرتين. نعم. ايه؟ مفرط. خلاص. ده فيها بقى كلام. المفرط بقى. يعني هياخذ الصلاة ام لا ياخذها اصلا؟ المفرط. اختلف العلماء في من ترك الصلاة عمدا تكاسلا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها، هل يجب عليه قضاؤها ام لا؟ لسبب مزاجه ده بقى. او التكاسل حتى خرج في كل الوقت. ذهب الجمهور الى وجوب القضاء على من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها. الجمهور انه ايضا عليه الاعادة. عليه الاعادة. الترتيب وغير الترتيب على ما ذكرنا. ولكن ترك تكاسلا الجمهور قال عليه الاعادة. وذهب بعض اهل العلم انه ليس على التارك عمدا قضاء. لان القضاء يحتاج الى امر جديد من الشرع. مش هيصلي؟ مش انت قمت صلاة الظهر ليه؟ معك امر. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الاية جامعة المواقيت. طب بعد ما خرج الوقت تصلي بعد الوقت عاوز امر. انت بتقومش تصلي بمزاجك. تقدر تصلي الفجر؟ لك مش لا تستطيع ان تصلي صلاة الا بامر. والامر دخول الوقت. وقد خرج الوقت. فما الذي جاء، ما الامر الذي جاءك ان تصلي بعد خروج الوقت؟ اين الامر؟ فهذا دليل من قال بعدم جواز الاعادة. الجمهور على جواز قضاء الفائتة. وهناك من ذهب الى انه ليس على التارك عمدا قضاء. لان القضاء يحتاج الى امر جديد بقضاء التارك عمدا. وممن قال بهذا انه لا قضاء ابن حزم وشيخ اسلام تيمية. يعني من اراد الاستزادة يرجع الى اضواء البيان والسلسلة الصحيحة وسع فيها الكلام. فيجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. قال فورا. لحديث: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. حتة فورا يعني لقائل ان يقول ان يجوز تأخير مش شرط في الحال. ويستدل برواية وحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة، فبرا يعني ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس لغاية طلعت الشمس. فلما استيقظوا ما امشي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وامر من يؤذن ويقيم في الحال، فامرهم ان يرتحلوا من هذا الوادي. وقال: انما حضرنا فيه شيطان. وانتقل الى واد اخر وصلى الصبح. فيكون هنا فورا ان تصليها فورا. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. بقى ما تفتكر تصليها. ولكن هذا الحديث يدل على جواز التأخير، ولكن الحديث له علة، ولذلك ربطه بعض العلم بعلة الحديث. قال النبي حضرنا في هذا الوادي شيطان، فلو انت نايم في اوضة وما سمعتش الفجر وراح عليك نومة، هتقوم تصلي مثلا وكان خلاص جماعة خلص، ما تقومش تصلي في نفس الاوضة. قالوا هذا نعم، ان قد يعني حضرك فيه شيطان فضرب على اذنك فلم ايه تستيقظ. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي الى مكان اخر، وامر مؤذن وايه من يؤذن ويقيم، ثم صلى بالناس صلى الله عليه واله وسلم لحد ثاني يوم. وهو الحديث هو فليصليها حين يذكرها، فاذا ذكرها افتكرت من ثلاث ايام ده وده انا مسافر ما كنت ما صليتش مثلا، وظن هو متعود على الصلاة انه لا يترك صلاة، وبعد ما جه من السفر قعد تذكر انه ترك صلاة من اسبوع، ان كان يعلمها يصليها بايه حين يذكرها. طيب هنقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم، بس هنبص في الاسئلة لو في اسئلة متعلقة بدرس اليوم فقط، عشان ما يبقاش في سؤال في الدرس يعني ما حد مش فاهم حاجة. الاسلام والعقل والتمييز من شرائط النية. النية لا تصح الا بهذه الاشياء، العقل والاسلام والتمييز. لكن الصلاة هل تحتاج الى نية فقط؟ الكافر لما يقول نويت الصلاة ينفع؟ لا، دي مش اعادة، عشان في سؤال، السؤال في السائل عنده لبس في المعنى. لما انا قلت ان دي شروط النية، قلت ما نقولش بقى الاسلام والعقل والتمييز ونكتفي بقول النية، مدام النية هي الاسلام والعقل والتمييز شرائط للنية، ما نذكرش من شروط صحة الصلاة الاسلام والعقل والتمييز قول النية بس. لا، لان نعم الاسلام والعقل والتمييز شروط للنية، النية لا تصح الا باسلام، والعقل النية لا تصح الا من عاقل ولا تصح الا من مميز، والصلاة لا تصح الا مع وجود هذه الاشياء اسلام وعقل وتمييز، لا اكون نية فقط. فهل كل من نوى الصلاة تصح منه الصلاة؟ ها؟ طفل صغير فنويته الصلاة غير مميز وصلى وراح طلع يجري، ما مش يحدث؟ يبقى هل تغني النية فقط؟ لا، لابد ذكر هذه الثلاثة لان الصلاة لا تصح من غيرها. يعني السائل بيقول نصف الليل بقى وتلت، طب احنا جبنا ايه مواقيت النهار بالشمس، طب عارفين التلت والنص منين؟ لعل هذا من النجوم والله اعلم. هذا يعرفونه من النجوم بتقدير الليل ووقت الليل. من نام عن صلاة النبي قال فليصليها اذا ذكرها، عشاء مغرب ظهر عصر، اذا ذكرها هتسنها البكرة العشاء، عشاء بتاعت النهاردة تصليها بكرة، عشاء بكرة ما يدريك ان تبقى على على قيد الحياة الى الغد الى العشاء. فمن نام عن صلاة فعليه بامر النبي فليصليها امر اذا ذكرها، خلاص لا كفارة لها غير ذلك. صلاة السنة والنوافل بقى ستأتي في بحثها توضح هذه الامور في مواقفها. حاب يتعاملوا عمل اليوم، حديث من ترك صلاة العصر حاب يتعامل اليوم. صلاة الفجر احنا عدينا في المواقيت يعني في النتائج عندنا، والامر خلاص يعني اطرق اكثر من مرة ان النتائج عندنا احتياطا لصيام الناس، فيعني بدروا اذان الفجر ما بين دقيقتين و19 دقيقة تقريبا، كما يعني نشرت في ذلك يعني كثير من المقالات في مجال التوحيد وغير ذلك من الابحاث التي نشرت، ولكن الوقت ليس ثابت، مش احنا احتياطا يعني بننصح الاخوة انه لا يصلي سنة الصبح او الفريضة الا بعد مرور 20 دقيقة، ولكن من صلى امامك الصبح بعد ربع ساعة بعد 10 دقائق لا تقل له ان صلاتك باطلة، هل تعلم انت ان فرق التوقيت اليوم كم دقيقة بالضبط؟ هي على مدار السنة في يوم دقيقتين اتنين، فرق بين النتيجة وبين الاذان الصحيح، وفي يوم بين النتيجة والاذان الصحيح 3 دقائق 4 دقائق 5 الى 19 دقيقة حسب طول الليل وقصره بين الشتاء والصيف. ويعني منازل القمر منازل. فلا نبطل صلاة احد، ولكن تحتاط لنفسك، تحتاط لنفسك. ان تؤخر صلاة الصبح، تصلي في مسجد يؤخر الاقامة وصلاة الصبح الى بعد تلت ساعة حتى تصلي الصبح وانت مطمئن انه لا شبهة ان قد صليت في وقت يعني ايه لم يدخل فيه الوقت، لان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. وقت صلاة المغرب في حديث جابر انه جاء وقتا واحدا اذا وجبت الشمس، والحديث الذي يليه في الكتاب حديث صحيح مسلم انه صلى المغرب في اليوم الثاني قبل مغيب مغيب الشفق، مش كده؟ قبل مغيب الشفق في الكتاب حين وجبت وقبل مغيب الشفق، وصلى العشاء حين غاب الشفق، فبين ان له ايضا وقت اختيار من سقوط الشمس وزوال الشمس او من غياب الشمس وغروب الشمس الى قرب زوال الشفق الاحمر. حديث عائشة موجود في الكتاب ولا مش موجود في الكتاب؟ حديث عائشة اللي ذكرناه من ادرك السجدة موجود في المعتمة. طيب نذكر الحديث اللي عايز ينقله. حديث في الكتاب، السائل معهوش كتاب ولا ايه؟ نعم موجود في الكتاب، خلاص اخ يرجع للكتاب. الحديث في الكتاب، انا ظنيت ان انا قرأته من برا. مسألة مريض فاقد الوعي المغمى عليه اذا فاق هل يصلي ما عليه؟ خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة، والخلاف سببه هل المغمى عليه يلحق بالنائم ام يلحق بالسكران، لان النائم في غياب عن الوعي والسكران في غياب عن الوعي، فهل يقاس على المغمى عليه على النائم ام على المجنون؟ معذرة، على المجنون الذي زال عقله. فمن قاسه على النائم، ها النائم لما بيصحى مش بيصلي اللي عليه ولا لا؟ فمن قاس الاغماء على النوم قال عليه اعادة او اعادة ما فاته، ومن قاسه على المجنون رفع القلم عن ايه؟ عن المجنون، فلا اعادة عليه. وترجيح للشيخ عثيمين رحمه الله ان المغمى عليه يلحق بالمجنون، فاذا فاق لا يقضى لا يقضي ما عليه. وهناك من يعني ربط هذا بصلوات خمسة، ولكن ليس هناك دليل. قال اذا زادت عن خمس صلوات لا يعيد، واذا كانت خمس صلوات ربطها بالمشقة، ولكن ليس هناك دليل على عدد الصلوات. فيعني الشيخ عثيمين قال ان المغمى عليه يلحق اولى ان نلحقه بالمجنون، فلا يعني لا يقضي ما عليه. اما العملية والبنج هذا باختياره، هذا باختياره، فهذا اولى بالاعادة لانه لم يزل عقله يعني رغم عنه، هذا باختياري يعني اعطوه بينكم برضاه حتى تجرى له عملية، فهذا اولى بالاعادة. اقرب شبه للمغمى عليه. نعم، لكن ما هنرجع للمسألة، اصل المسألة هناك من قاسه على هذا وهناك من قاسه على هذا. نعم. لا بس القضاء النائم المجنون، المجنون فيه تفصيل انه لا يقدم عليه اذا فاق، لكن النائم من نام عن صلاة صحيحة فليصليها. حبك الله وشكرا لك. يعني الانسان اذا جلس فترة من الزمان لا يصلي ماذا يصنع؟ الجمهور على الاعادة، الجمهور على إعادة الصلاة الفائتة. شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله وغير من أهل العلم كابن حزم قال التوبة تجب بما قبلها، فإن تاب وأناب إلى الله عز وجل وعاد إلى ربه فلا يعيد. ويعني ضرب للأمر مثال، يعني معذرة بقى الإطالة، أنت الأسئلة بتجيب بعض يعني، لكن كلام وجيه وجميل. قال إن أمرنا المفرط في مثلا في شبابه في العبادة بقضاء ما عليه لكان الكفر رحمة والإسلام عذاب، أو معنى ما قال. الكافر عنده 60 سنة وجاء لك أنا خلاص هسلم، تقول له يا مرحب، لا إله إلا محمد رسول الله، خلاص صلي من النهاردة بس. طب وجالك الشيخ الكبير عنده 60 سنة قال لك أنا عم شيخ أنا من إيه، من يوم ما بلغت واحتلمت ما بصليش. تقول له لا، هات بقى من ايه، من 15 سنة ل60، 45 سنة صلاة، اليوم في 5، شوف الشهر بكام. يقول لك لا خليني كده احسن. اصبح الاسلام في حقه عذاب. ده الكلام اللي جبت على شيخ الاسلام. قال لك الكافر ما قلناهوش عيد 45 سنة. طب لو الشيخ لما جيلك كبير ده تقول له عليك صيام 30 سنة صيام وما زكتش وانت صاحب فلوس من ساعة بلغت، عليك 30 سنة زكاة وعليك 30 سنة صيام وعليك حج، يقول لك لا انا عقد ايه ولا ايه. نعم. فانت بتبص مثلا واحد قاله شهر ما صلاش، امر هين. اذا جاء مسلم على هذه الحالة وتاب، فضرب شيخ الاسلام تيمية هذا المثال، قال لأصبح الكفر نعمة في حق الكافر لما اسلم ما طلبناهوش بحاجة، واصبح الاسلام في حق المسلم عذاب ان طلبناه. فرجح شيخ الاسلام الا يطالب بالقضاء، والجمهور الأئمة الأربعة على أن يقضي ما عليه، يصلي ما عليه أو يكسب من النوافل. انظروا في صلاة عبدي، إن كانت ناقصة كتبت ناقصة. وقال عز وجل الملكة انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له فريضة. فإما أن يقضي يصلي صلوات مع كل فريضة فريضة على قول الجمهور، أو يكسب من النوافل، وعلى كلام شيخ الإسلام أن يتوب توبة نصوح إلى الله عز وجل، والتوبة تجب بما قبلها. نص الليل وثلث الليل قلت من الشروق للغروب. بص للنتيجة، المغرب بدل امتى والفجر بدل امتى، واحسب الساعات واسمها على 2 يطلع النص، على 3 يطلع التلت. هنظر بس في اسئلة المواقيت فقط. يعني جاوبنا عليه العشر سنين بقى ما صلاش، يعني الفجر بتأذن قلنا قبليها، ولكن بوقت يتراوح بين 2 دقيقة وبين 20 دقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.